لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأطعمة. وآخر ما تكلمنا عنه من هذه الأبواب باب الخزيرة، وبينا هذه الرواية عن محمود ابن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان ابن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. وطبعا مر الكلام قبل ذلك لما كنا بنتكلم عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإمام البخاري رحمه الله ذكر العديد ممن شهد بدرا، قلنا لأنه لهم فضيلة ولهم منزلة، لهم فضيلة ولهم منزلة. فلذلك قال أن عثمان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار. ودائما كده بنتذكر قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه في إرسال هذه الرسالة إلى قريش ينبئهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بغزوهم. وقلنا ما قصد بذلك خيانة لله سبحانه وتعالى ولا خيانة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يكون له يدا على هؤلاء، حماية لأمواله ولأهله. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءوا بالرسالة، وأنه ده دليل الإدانة، دليل واضح، وبالتالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا حاطب؟ قلنا تعلمنا من المسألة الاستفسار دائما قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، مع أن قرار الإدانة واضح تماما ولم يمكن ذلك الأمر، ولكن قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فذكر أنه ليس رضا بالكفر ولذلك، ولكن ذكر أنه أراد أن يكون أيضا على كفار قريش حماية لأمواله ولأهله. فلما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: دعني فلأضرب عنق هذا المنافق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممن شهد بدرا، لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فضيلة عظيمة جدا. دايما كده لما بننظر للصحابة، يا ترى ده ممن شهد بدرا، ده ممن شهد العقبة، دي مواقف أساسا ومواقف أيضا يعني فاضلة، ومواقف أيضا يعني بيرفع بها سهم ذلك الصحابي، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: إني أنكرت بصري. إن الكلام ده عثمان بن مالك رضي الله عنه أصيب بالعمى، أصيب بالعمى، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي تصلي في بيتي فأتخذه مصلى. يبقى بيذكر كده المبرر، يعني المبرر يعني هو معذور، كيف يأتي إلى صلاة الجماعة وبهذه الحالة؟ ونقول الطريق غير آمن بالنسبة له، يعني بالنسبة للطريق غير آمن، لا يقوى أبدا أن يخوض في ذلك الوحل، هو يعني أعمى، لا يقوى وهو أعمى. غير قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه تسمع النداء فعلى ذلك لما قال نعم قال إذن فلتجب. يبقى ليه؟ لأن ما فيش بينه وبين المسجد، يعني الطريق آمن، يعني الطريق آمن. غير الطريق لما يعني بصعوبة بمكان أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى المسجد. بل من الأعذار التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وده أساسا معذور، فبيقدم هذه المقدمة. ودائما الإنسان يعني لا يضع نفسه محل الاتهام أبدا، طالما أنه يعني يذكر المبرر لذلك الأمر حتى لا يتهم. فلذلك ذكر قال إذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينه لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. نقول حيحال بينه وبين الوصول للمسجد نتيجة ذلك الوحي. قال فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فاتخذوه مصلى. يبقى يتبرك بالموضع الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. قال سأفعل إن شاء الله. وكما بينا دائما الإنسان يعني يعلق الأمر بالمشيئة، أي أمر مستقبلي فعلقه بالمشيئة حتى لو كان ده من أمر فعل الخيرات، يعني هيتصدق هيفعل كذا من الخيرات، يبقى ده أمر مستقبلي، يبقى أنت عبد لله، ويعني مش لأنه هيفعل الخير يبقى لا يستثني، لا الاستثناء ده هو ده، نقول على ذلك لغة في لسان المؤمن، دي لغة في لسان المؤمن إن شاء الله على أي أمر مستقبلي. وبالتالي قال سأفعل إن شاء الله، كله بمشيئة الرب سبحانه وتعالى ومشيئة الله عز وجل نافذة. وده التعامل مع القدر، يعني ده طريقة التعامل مع القدر، لأن مشيئة الله النافذة دي أساسا من مراتب القدر، من مراتب، احنا لما نيجي ندرس كده مراتب القدر على أربع مراتب، من المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فدي بمشيئة الله عز وجل، كل بقدر، يعني كل بقدر. وبالتالي هل يا ترى ممكن ينسى؟ يعني ممكن إنسان عرضة للنسيان، يعني عرضة للنسيان، وبالتالي أقول إن شاء الله، إن شاء ربي سبحانه وتعالى، إن قدر الله سبحانه وتعالى ذلك وأعطاني القوة وأعنني على ذلك الفعل. الإيمان بالقدر يتحرك دائما مع حياة الإنسان، يبقى إزاي أنا أحرك الإيمان بالقدر مع حياتي؟ يبقى أقول إن شاء الله، أنا الآن بتكلم بالقدر، يبقى لما أقول غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نفعل كذا، أو نتقابل ونفعل كذا، أو غير ذلك من الأمور، يبقى أنا وأنا بتكلم يعني أعلم أن أنا بأتكلم بمسألة الإيمان بالقدر، مشيئة الله نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى إنسان فعلا يتأكد ذلك في نفسه. وإحنا بينا قبل ذلك أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الاحتضار كده قال يا ولدي الوليد، يعني اعلم لما في النهاية كده، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وبين له كده أنه يعني لن يدخل الجنة إلا مع الإيمان الصحيح ومع الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي احنا بنقرأ كده قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إيه ترجمة الكلمة، إيه ترجمة الآية دي، إيه الترجمة عندك؟ يبقى لازم لها ترجمة، والترجمة دي أنا أمارسها من خلال واقع حياتي. يبقى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، دي يقينا داخل النفس كده، يبقى أنا بأخذ بالأسباب، وممكن يتخلف الإنسان عن الوصول لذلك المسبب، زي الإنسان كده بيأخذ بالأسباب يذاكر الدرس وبالتالي مجتهد، ولكن على ذلك دخل لم يوفق، يعني هو توفيق اللي بالله مع أنه مذاكر الدرس ده، لو وضعنا الكتاب أمام ذلك الإنسان والله تعالى لم يقدر له أن يرى لا يرى، بعين الكتاب أمامه، يبقى نعلم أن كل شيء بقدر، وبالتالي ده مسلي للإنسان، يعني الإيمان بقدر ومعرفة هذه الأقدار بتبقى مسلي للإنسان. لذلك كان أحدهم إذا تعثر في حجر تراه ضاحكا، يبقى عنه بينسى الألم، يعني يرى مواقع ذلك، يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة، بلاحظ ماشي كده في الطريق تعثر في حجر، بتذكر كده الإمام القدر. أنا أقول لك ترجم المسألة دهية، أقول إن ده أساسا مما قدر الله تعالى عليه، مش معنى كده الإنسان يبقى مهمل في الأخذ بالأسباب، هم يأخذ الأسباب، ولكن هذا غير قادح في التوكل، وبالتالي بنجد أن يتعثر الإنسان. تذكر ده مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والكتاب في اللوح المحفوظ تمت قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة، مكتوب أن أنا في هذه اللحظة أتعثر بذلك الحجر، أتعثر بذلك الحجر. فالإمام بالقدر لما يكون يعني يتحرك مع الإنسان بنجد هو مسلي للإنسان، مسلي للإنسان، أعلم أن كل ذلك بقدر. يبقى كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله عليه، إلا ما قدر الله عليه. احنا وبينا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لابن عباس رضي الله عنه، يا غلام إنه علمك كلمات، منها بين له المسألة دي الأمة كده يعني كل المجموع من بداية الخليقة لنهايتها كده لو اجتمعت على الحق مضر بإنسان الله تعالى لم يقدر عليه ذلك هل يا ترى يستطيعون؟ لا يستطيعون يعجزون تماما. نقول ده الخليقة من بدايتها إلى نهايتها اجتمعت كده وأخذت قرار الحق مضر بإنسان والله تعالى لم يقدر عليه ذلك الأمر لا يستطيعون يعجزون تماما. الكلام ده لازم يبقى يقين في قلب الإنسان وده ثبات الإيمان في قلب الإنسان رسوخه فابترى ذلك. ولو اجتمعت هذه الخليقة من ذاتها لنهايتها لجلب منفعة الإنسان الله تعالى لم يقدر له هذه المنفعة يبقى يعجزون تماما. يبقى ده الإيمان بالقدر يبقى نعلم أن كل شيء خلقناه بقدر كما قال ربنا سبحانه وتعالى فلذلك سأفعل إن شاء الله. يقول لك ترجمها يبقى الفعل هيتممه لو قدر الله سبحانه وتعالى ذلك لكن ممكن ينسى ينسى عرضة للنسيان يبقى ينسى أعطاه الموعد ولكن نسى رفع عن ذكر ذلك الأمر كل ذلك بقدر الرب سبحانه وتعالى. قال عتبان رضي الله عنه فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له. يبقى بيستأذن مع أن أخذ الموعد وبالتالي يأتي لكن أيضا يستأذن يعني يستأذن ده موعد يعني مسبقه ولكن إذا أتى بذلك الموعد بيستأذن أيضا صاحب الدار فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك أين تحب أن أصلي من بيتك أنا ما اختارش يعني هو جايبني لمهمة وعشان أصلي في مكان يا ترى أي المواضع أحب إلى هذا الإنسان أيصل له يبقى هو الذي يختار وده أيضا يعني من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن يصلي في أي مكان في البيت يراه لكن هو أساسا بيسأل صاحب الدار أي الأماكن أحب إليه يصلي فيها الأماكن اللي هو يختارها فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزينة صنعناه فساب في البيت رجال وده كان الشاهد من الكلام ولما قالوا حبسناه على خزينة صنعناه يبقى باب الخزيرة قلنا ده اللي هو على هيئة عصيدة يبقى قطع لحم صغيرة ماء كثير وبالتالي بعد ذلك بينضج اللحم وبيضع بيضر ذلك الدقيق في مرق اللحم بيصير كده يبقى ذكاء كالعصيدة حسناه على خزير فصنعناه فسبب البيت رجال وبدأ الحوار يعني كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن مالك بن الدخشن رضي الله عنه ودافع عنه ذلك الأمر وقلنا كانت يعني لما تكلموا أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على عدم المجاملة في الدين يعني تربوا على عدم المجاملة في الدين ولذلك لما قال قائل أين مالك بن الدخشن قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله جابوا منين الكلام دوت يبقى من السلوكيات قلنا السلوك فعلك هو الذي من خلاله توصف من خلاله يبقى احنا بنوصف أي إنسان حنصفه من خلال سلوكياته من خلال أفعاله لذلك هم ذكروا ليه قالوا أنه منافق ليه وصفوه بذلك الوصف كيف وصفوه يبقى عشان نصف إنسان أنه فاسق انه منافق انه فاجر انه زنديق يبقى كل ده من افعاله من سلوكياته هذا سلوك المنافق هذا سلوك الفاجر فلذلك قال بعض ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. طب منين هيجيب الكلام ان لا يحب الله ورسوله دي اساسا المحبه دي او الحب ده اساسا عمل قلبي لكن هو دي سلوكيات المنافق يعني لو قلنا ده منافق نتيجه هذه السلوكيات والافعال وبالتالي قالوا انه لا يحب الله ورسوله ليه لان لا يحب الله ورسوله الا المؤمن اما المنافق فهو باغض لطاعه الله سبحانه وتعالى نقول لان المنافق باغض لشريعه الله سبحانه وتعالى باغض هل يا ترى احنا نفذنا الى قلبه وراينا ذلك لا هو لما يوصف بالنفاق ده نقول من سلوكيات المنافقين وكذلك ايضا يبقى ده باطنه كيف يكون باطن المنافق فالله تعالى ذكر لنا باطن المنافق وبين ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره ما أنزل الله منافق ده كره ما أنزل الله يبقى لما نقول ده منافق يبقى كره ما أنزل الله لا يحب الله ورسوله لأن حب الإنسان لربه ولرسوله تجد أنه مستقيم على أمر ربه سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسول أعلم. أمسك، يبقى أمسكوا عند ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، هو إلا وحي يوحى. يبقى كيف اطلع على ما في داخله؟ يبقى كل ده بوحي، لأن لا يعلم صدق هذه الكلمة إلا رب سبحانه وتعالى. يبقى من قال لا صادقا من قلبي، خالصا من قلبي، يبقى لما يكون مسائل قلبية لا يطلع على ما في قلب الإنسان إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا الرب المعبود. ولذلك يبقى لما نقول ده قال هذه كلمة خالصا أو صادقا من قلبي اطلعنا عليها، يبقى لازم إحنا بنحتاج إلى وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع عن مالك بن الدخشر رضي الله عنه وقال ألا تراه قال لا إله إلا الله، لو سكت لقيت كده ما هو ممكن يبقى منافق. المنافقون كانوا ينطقون الشهادتين، منافقون كانوا يأتون للصلاة ويصومون ويخرجون للجهاد ويحضرون مجالس العلم، وأنه يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يبقى بيحضروا مجالس العلم، بيحضروا مجالس العلم. يبقى ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. فخرجوا للجهاد وكانوا يصلوا جماعة وكانوا يأتون مجالس العلم ويصومون يعني مع من يصوم في رمضان، ولكن ده كلها أعمال ظاهرة. الباطن بتاعه كما نقول الإنسان لما بيجي ينكر المنكر، هو أنكر المنكر بلسانه ونرى ذلك الغضب على وجهه اللي عند إنكار ذلك المنكر، لكن قلبه أنكر ذلك المنكر أم لا؟ مسألة مش بالظاهر بس ولا بعلو الصوت ولا بالجار بهذا الأمر فقط، ولكن فين القلب بقى؟ هل القلب فعلا الباطن أنكر ذلك المنكر؟ احنا رأيناه بلسانه ينكر المنكر، لكن قلبه أنكر المنكر أم لا؟ يعني يبقى من رأى منكر فليغيره، يبقى أولا بيدي إن استطاع، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. وينكر المنكر بالقلب دي مع كل المراتب، يعني مش مرتبة كده يعني لو استطاع إنكار المنكر بيدي يبقى خلاص سقطت عنه مرتبة إنكار المنكر بالقلب، لا، إنكار المنكر بالقلب دي مع كل المراتب. يبقى أنكر المنكر بقلبي وبيدي، أنكر المنكر بقلبي ولساني، أنكر المنكر بقلبي وعجز عن إنكار المنكر باليد واللسان. يبقى إنكار المنكر بالقلب دي مع المراتب، يبقى تغيير باليد، تغيير باللسان، إلا ما صدع يبقى بالقلب، لكن هي في كل مرتبة القلب موجود في المسألة. يبقى أنكر منكر بقلبي ويدي طالما كان يستطيع تغيير ذلك المنكر بيدي دون إحداث مفسدة، أنكر منكر بيدي بقلبي وبلساني لأنه عجز عن تغيير المنكر بيدي، ولكن هو يستطيع إنكار هذا المنكر بلساني، يبقى أنكر بقلبي وبلساني. إلا ما يستطيع عجز عن إنكار منكر باليد، إنكار منكر باللسان، يبقى إنكار منكر بالقلب ده موجود. فلذلك أنكر المنكر ورأينا ذلك الغضب الشديد، يعني وهو بينكر ذلك لكن قلبه أنكر المنكر ولا لا. فكذلك هنا قال لا إله إلا الله، إذا ده قول باللسان لكن هو زكاه وقال يريد بذلك وجه الله، وأمر القلوب لا يطلع عليها إلا الرب سبحانه وتعالى. قالوا قال الله ورسول أعلم. قلنا فإن نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، يعني إيه اللي بيذكره، يعني إيه المبرر في كده؟ فقالوا إن إحنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين، فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى دي بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب الأقط، وقال حميد سمعت أنسا رضي الله عنه قال بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن، وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدتي فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط، اللي هو جبن اللبن، يعني جبن اللبن، يعني اللبن يبقى ايه كده يعتبر مجمد، فده الأقط. وده كانت وليمة صفية رضي الله عنها، الحيس هو مكون من التمر والأقط والسمن، يبقى ده قال جبن اللبن، جبن اللبن. فقال أكله النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع أيضا كوليمة صفية رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذبابا راقدا ولبنا، فوضع الضب على مائدتي ولكن لم يأكله، ورفع يده صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما لم يوضع على مائدتي، وشرب اللبن وأكل الأقط. ثم قال: باب السلق والشعير، باب السلق والشعير. قال في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. السلق دهوت يبقى نوع من أنواع البقل كده، نوع من أنواع البقول يعني. فيقول سهل بن سعد رضي عنه: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها، يبقى بتطبخه تغليه، فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا. بعد صلاة الجمعة بيزروها، كانت تقرب لهم ذلك الطعام، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، يعني يبقى يطعموا ذلك الطعام، يشتهون ذلك الأمر. وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، يبقى قيلولة دي ما كانش بيعملها قبل الجمعة ولكن بعد الجمعة، لأن في قول إن قيلولة تكون قبل الظهر، يعني قيلولة تبقى قبل الظهر، وبالتالي قالوا لكن يوم الجمعة للاستعداد طبعا ليوم الجمعة والذهاب مبكرا، ودي من السنة، فعلى ذلك ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة، وكذلك ما كنا نتغدى ونقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك، لكن هو عبارة عن كده بقل معروف عندهم، يقومون يعني بطهي وطبخ، وتجعل في قدر الله، وتحط فيه بعد كده تجعل فيه حبات من شعير وتقدمه لهم. باب السلق والشعير، يبقى ده أيضا إيه من الأطعمة. قال: باب النهش وانتشال اللحم، باب النهش وانتشال اللحم. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وقال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. النهش وانتشال اللحم، بل انتشل اللحم كده من مرقة، وده طبعا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتشل ذلك عرقا من قدر، يبقى القدر ده أساسا، يبقى العرق أساسا اللي هو العظم المكسلح، عظم مكسلح، فهو يعني كده مد يده وأخذه من الشربة كده، يبقى دي المرق بتاع اللحم. وطبعا هنا يعني الإنسان يفعل ذلك لو كان هناك من لا يقدر هذا الفعل، يعني من لم يقدر ذلك الفعل، لكن ممكن احنا نكون ما نقدرش نقول لك ده فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طعام كده لحم موضوع ومع المرقة، وبالتالي يمد ايده في المرقة كده عشان ينتشل اللحم، نقول ده انتشل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، صح كده، ولكن دون ان تقذر ذلك على الناس، ان كان هناك ناس يعني تعاف ذلك الامر، يعني نقول نفسها مش هتجيبها كده، فانت خلي بالك لما يكون مع مجموعة، غير لما يكون إنسان في بيته مع أولادي مع امرأتي، فعلى ذلك هم لا ينفون من هذه الفعلة، لا ينفون، فممكن أنتشر اللحم كده، وبالتالي الأصابع هتأتي في المرق، تأتي في المرق، فممكن أساسا البعض يستقذر ذلك الأمر، يعني مش حقيقة خلاص، كان يتمنى لو شرب من المرق ولكن لن يشرب، ليه؟ صوابع ده جت فيه. فطبعا لما يكون مع مجموعة تراعي هذه الأحوال مع أهلك مع زوجك مع أولادك، هم يعني لا ينفون من ذلك، يبقى ممكن الإنسان يفعل هذا الأمر. كما نقولش بقى وانتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ويتوضأ، يبقى خلاص، يبقى نقوله دي من السنة، خلي بالنا يعني دي دون أن يكون هناك أن تقذر ذلك على الناس، كان استعاف هذا الأمر، فلابد مراعاة الأحوال النفسية، يعني لابد يقول لك هو طب هو هيعرف ليه؟ يعني دي طبائع ناس، يعني دي طبائع، يبقى على ذلك هو أحيانا من ذلك، فأنت تنتبه طالما مع مجموع. إن كان لكن قلنا مع يعني في مع أناس لا يعنفون من ذلك فنقول ما فيش حرج. قال النهش وانتشال اللحم. قال الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام وصلى ويتوضأ، نهش منها، يعني تعرق يبقى معناه أنه هو يبقى عظم كده مكسو لحم، فعلى ذلك كيف يكون بأكل هذا اللحم الذي على العظم بينهشه، يبقى بأسنانه كده مش بيقطعه بالسكين يعني، فبينهشه يأكله زي ما بتبقى مثلا الضأن كده لما بيقدم بتبقى هو عظم مع اللحم، فأنت بتأخذ هذه القطعة اللي فيها عظم ولحم وبتنهشها، تنهش ذلك بأسنانك، تنهش هذا بأسنانك، مفيش حرج، يبقى نهش أو نهس اللحم، نهش أو نهس اللحم، فمفيش حرج في ذلك الأمر. لكن بالنسبة للانتشال تنتشل ذلك من القدر أو من المرق، يبقى أنت تنتبه لو كان مع مجموع يبقى لا يقدر هذه الفعلة فيش حرج أبدا، لا ينفون هذه الفعلة فيش حرج، لكن مجموعة ممكن منهم من يأنف يبقى لابد أن تراعي هذه الأحوال. قال الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. قلنا قام فصلى ولم يتوضأ، يبقى مقصده أن ده آخر الأمرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وكان إن أكل طعاما مسته النار كان ده بيعتبر ناقض من نواقض الوضوء، كان يتوضأ. ولكن آخر الأمرين آخر بقى الأفعال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل يبقى هذا الطعام الذي مسته النار وقام فصلى ولم يتوضأ، يبقى معناها إيه؟ يبقى معنى الكلام إن ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى ده سقط كناقض من نواقض الوضوء، يبقى ده كان ناقض ولكن سقط هذا الناقض، وكان ده آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هذا الطعام الذي نسيته النار ثم قام فصلى ولم يتوضأ، يبقى معناه أن الطعام الذي نسيته النار إن كان ناقضا قبل ذلك لكن ده سقط أن يكون ناقضا، وبالتالي لو أكل الإنسان من طعام مسته النار وكان متوضئا وضوءه لا ينتقد، يقوم يصلي ووضوءه لم ينتقد. ثم ذكر الباب التالي قال باب تعرق العضد. قال باب تعرق العضد. قال في رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو مكة. ثم ذكر هذه القصة عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذني به، فقال فلم يؤذنني به وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسركته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء، فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. ذكر أبو قتادة رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، يبقى كان مش على إحرام، والمحرم أو في الحرم يبقى لا يجوز صيد البر، يبقى صيد البر حرام على المحرم وصيد البر حرام في الحرم، فلذلك هو بيذكر أن القوم كانوا قد أحرموا وأنا غير محرم فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، شافوا حمار وحشي وبالتالي ده بر صيد بر، فعلى ذلك لم ينبه أبا قتادة رضي الله عنه لهذا الحمار. قال وأحب لو أني أبصرته، أمنيتهم إيه؟ يعني يتمنوا إن هم إن هو يراه عشان يصطاد ويأكله، لكن هم لم يعاونوا بأي صورة من صور المعاونة. لهم يعني أبصروا ذلك وقالوا له انظر، لا هم أبصروا ذلك الأمر وكأنه رأى أنهم ينظرون إلى شيء، فنظر فرأى ذلك وكان يتمنون لو أبصر هذا الحمار. قال وأحب لو أني أبصرته، فالتفت وأبصرته، فقمت إلى الفرس وأسركته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. لو ناولوا الصوت والرمح كده يبقى أعنوه على صيده، يبقى يحرم عليهم أن يطعموا منه، لكن لو الصاد الحلال صيد البر وقدموا للحرم يأكلون يأكلون طالما لم يعاونوه، لا هم أشاروا إليه ولا عاونوه أعطوا له الرمح ولا الصوت، فيبقى يجوز عند ذلك أن يأكلوا منه، يبقى لأنهم لم يعاونوا ذلك الحلال على هذا الصيد. يبقى صيد البر حرام على الحرم، وحرام في الحرم وحرام على الحرم، يبقى اللي هو أحرم من نسك عمرة أو حج يبقى حرام، وكذلك لو كان في الحرم، لكن الحلال صيد البر على الحل، فأبو قتادة كان ما زال على حله، فلذلك لكنهم لم يعونوا، لا أشاروا له انتبه ده فيه هنا حمار وحشه، ولا هم أساسا ناولوا الصوت أو الرمح، قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم، إياهم حرم، الشك في إيه؟ إن هو حرم، هم حرم، فيترى هم دلوقتي بيأكلوا من صيد البر ده، هل ده حلال لهم ولا لا؟ فشكوا. قال فروحنا وخبأت العدد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ فناولت العدد فأكلها حتى تعرق هو محرم، يعني بيان عملي إن حلال، يعني ده بيان عملي كده، كان ممكن يقول لهم لا هو حلال ولكن معك شيء، قال إيه هذا هو العدد، والعدد دوت اللي هو العظم بين الكتف والمرفق، العدد معلوم يعني، فناوله وبالتالي على ذلك تعرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه إن هو كان بيأكل من لحمه بلحم ذلك العضد، يبقى العضد ده عبارة عن عظم عليه اللحم، وما بين العظم بين الكتف والمرفق، فده العضد، فناولت العضد فأكلها حتى تعرق وهو محرم، بيان عملي، يعني ده بيان عملي، يبقى ترى صيد البر حرام على الحرم وحرام في الحرم، لكن لو قام الحلال بصيده يبقى على ذلك هو حلال، وبالتالي إن كان حرم يأكلون منه نعم، طالما لم يعاونوه بأي نوع من أنواع المعاونة، لا بالإشارة ولا ناولوه الصوت أو الرمح. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قطع اللحم بالسكين، قطع اللحم بالسكين، يبقى نهش اللحم أو نهش اللحم ده الأصل، لكن هل يجوز نحن نحتز باللحم بالسكين، هل نقطع اللحم بالسكين؟ ذكر هذا الباب، قال باب قطع اللحم بالسكين، وذكر رواية عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي للصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.